السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 18 من الكبائر التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم الكبائر، قال رحمه الله: الكبيرة 18 قذف المحصنات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، الآيتان. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. قال: أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل. قال الكبيرة 18: قذف المحصنات. القذف مصدر للفعل قذفا، إذا رمى بالشيء وطرحه، فهذه المادة القاف والذال والفاء تدل على الرمي والطرح. وأما القذف في الاصطلاح وفي كتب الفقه فهو القذف، فهو الرمي بالزنا، وكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا فقال له زنيت، أو قال يا زاني، أو قال يا زانية، فيجب عليه جلد 80 جلدة إن كان حرا، وأما إن كان عبدا جلد 40. فالقذف في كتب الفقه والاصطلاح أو في اصطلاح العلماء بمعنى الرمي بالزنا. وأما حكم قذف المحصنات فهو كبيرة من الكبائر بالاتفاق. قال ابن حجر الهيتمي، وهو غير ابن حجر العسقلاني، قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال: أجمع العلماء على أن المراد من الرمي في الآية الكريمة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال: أجمع العلماء على أن المراد من الرمي في هذه الآية هو الرمي بالزنا، وهو يشمل الرمي باللواط كقوله يا زانية أو بغية أو قحبة لها أو لزوجها، كقوله يا زوج القحبة أو لولدها يا ولد القحبة، اللي هو داري على ألسنة الناس يا ابن الأحبة. الأحبة هذه أصلها القحبة، هذا قذف للمحصنات لا يجوز. ثم قال رحمه الله: وعد القذف كبيرة هو ما اتفقوا عليه لما نصت عليه الآيات عن لعن فاعله في الدنيا والآخرة، وهذا من أقبح الوعيد وأشد. إذن اتفق العلماء وأجمعوا على أن قذف المحصنة كبيرة من الكبائر. ما الدليل على ذلك؟ هذه الآيات والأحاديث التي ذكرها. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى لمن رمى المرأة المحصنة أي العفيفة عن الفجور. المرأة المحصنة هي العفيفة عن الفجور والفسق والزنا. الغافلة وهي التي لم يخطر ببالها ولا بقلبها هذا الأمر. المؤمنة توعد الله تبارك وتعالى من رمى النساء اللاتي بهذه الصفة أو بهذه الصفات، قال: لعنوا في الدنيا والآخرة. فاللعنة عليهم متواصلة في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم القيامة. فاللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، والتوعد على الفعل بالعذاب العظيم أو بالنار من الأمور التي تبين أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه آية عظيمة نزلت في صدر سورة النور، هذه السورة التي أنزل الله في صدرها براءة عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. يقول الله تعالى في هذه الآية: والذين يرمون المحصنات. قلنا: ما المقصود بالمحصنات؟ أي يرمون العفائف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ففي هذه الآية شروط الرمي بالزنا وشروط إقامة حد الزنا. هذه الآية بيّنت لنا شروط إقامة حد الزنا وشروط الرمي بالزنا. أما شروط إقامة حد الزنا فأولها الاعتراف، أن يعترف الزاني على نفسه أنه زنى، أن يقر بما يزيل الشبهة كما حدث في حق ماعز رضي الله عنه. ماعز الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر على نفسه بالزنا أنه زنى، فرده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وسأل قومه: أبه جنون؟ أبه سكر؟ فلما أقر على نفسه بالزنا ووصف الزنا كما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد لاعترافه. وكذلك المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها بعد أن اعترفت على نفسها بالزنا، فقالت: يا رسول الله، كأنك تريد أن تردني كما رددت ماعزة، والله إني لحبلى. فردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها، فلما وضعت الحمل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها حتى تفطم ولدها، حتى ترضعه حتى الفطام، فأرضعته. ثم جاءت بولدها وهي صابرة محتسبة تائبة إلى الله عز وجل لا تجزع، جاءت بولدها وفي يده كسرة خبز، وهذا كناية على أنه فطن. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم دفع الصبية إلى بعض الناس، ثم أقيم الحد على هذه المرأة الغامدية. فأول شرط من شروط إقامة حد الزنا أن يعترف بما يثبت الزنا بالاعتراف، أن يعترف الرجل أو أن تعترف المرأة على نفسها. الشرط الثاني الشهود، أن يشهد أربعة عدول على هذه الجريمة، وهذا هو أكبر عدد في الشهود في الشرع. فالشهود قد يكون الشاهد واحدا، كما في رؤية الهلال، وكما في مسائل الرضاع، لو شهدت امرأة أنها أرضعت فلانا أو فلانا قبلت شهادتها، وقبلت شهادة هذه المرأة. والشهادة قد تكون عن رجلين أو رجل وامرأتين، وهذا هو الأصل. وأما أن تصل الشهادة إلى أربعة فهذا أعلى نصاب للشهادة. لماذا؟ حفظا للحرمات. فزاد الشرع في عدد الشهداء حتى لا يقدم إنسان على اتهام إنسان بالزنا وعلى رميه بالفاحشة، لأن الأصل الستر. فإذا جاء أربعة شهود إلى القاضي، أوقفهم القاضي وسأل كل واحد على حدة، لا يسألهم جميعا وإنما يسألهم على حدة دون أن يسمع الآخر أو أن يرى، يقول لهم ماذا رأيت؟ يقول رأيت كذا وكذا. ماذا كان يصنعان؟ كان يصنعان كذا وكذا. في أي مكان كان ذلك؟ كان في الغرفة في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى. فإذا انتهى من الأول جاء بالثاني وسأله ماذا رأيت؟ ما الذي كان يحدث؟ في أي مكان كان يحدث؟ ثم جاء بالثالث ثم الرابع. فإن اتفقت شهادة الأربعة على هذه الفعلة بنفس الوصف أقام القاضي الحد، أقام القاضي الحد. وأما إن اختلفت شهادة بعضهم عن بعض أقيم حد القذف عليهم، أقيم حد القذف عليهم. وكل هذا إمعان في ماذا؟ في الستر وفي عدم هتك الحرمات، حتى لا يستهين الناس بهذا الأمر. فهذا هو الأمر الثاني. إذن بما يثبت الزنا؟ بالاعتراف بالشهود، أن يشهد أربعة عدول، وكذلك بالحبل، أن تحمل المرأة من غير زوج أو عند غياب زوج لفترة طويلة. امرأة غير مزوجة متزوجة ووجدناها حاملا، من أين جاء هذا الحمل؟ من زنا. أو غاب زوجها مسافر منذ فترة طويلة زاد على السنتين، من أين جاء هذا الحمل؟ هذا كذلك جاء من الزنا. أم جاء بكرامات الأولياء؟ جامعها وعاشرها زوجها وهو في الغربة. تضحكون، هذا حدث في سنة من السنوات في الثمانينيات، وهو مشهور في المحاكم المصرية بقضية أبي خالد. من أبو خالد هذا؟ هذا رجل سافر للحصول على الدكتوراه من جامعة في لندن، وخطب امرأة ثم سافر، وفي هذه الفترة كان يتعذر على المرء أن يعود ليتزوج ثم يعود، أو أن يقابل زوجته ليعود في ساعتين أو ثلاث ساعات. فمكث هذا الرجل سنة بعد أن خطب المرأة، فلما عاد قابله أهله وجيرانه في المطار، مرحبا أبا خالد، مرحبا أبا خالد، كيف الحال أبا خالد؟ من أبو خالد هذا؟ فظن أنه يبشرونه بالولد القادم إن شاء الله إن تزوج، وعقد النكاح ودخل على خطيبته. فما كان منه إلا أن قال بعضهم له والله إن ولدك شبهك. قال ولدي؟ لا كده خلاص بك. فسأل ما الأمر؟ فقالوا أنت تزوجت وهذا ولدك. فأنكر ذلك ورفع الأمر إلى القضاء. وأول الأمر إذا رفع إلى القضاء يرفع إلى المحكمة الابتدائية. فلما رفع الأمر للقضاء نظر القاضي في حيثيات القضية، أين كان الزوج؟ كان بالخارج، والزوجة كانت ها هنا. هل يمكن الاتصال عقلا؟ لا يمكن عقلا. حسا؟ لا يمكن حسا. كيف يمكن؟ كان القاضي صوفيا، فقال قد يكون هذا من كرامات الأولياء، وحكم بصحة نسبة الولد لمن؟ لأبي خالد، فأنكر الرجل ورفعت القضية إلى محكمة أعلى. فنظرت المحكمة، نظرت المحكمة الأعلى في هذا الأمر، ونظرت إلى حيثيات القضية، ولكنها صدقت على الحكم. ثم رفعت القضية إلى محكمة أعلى، وهذا الحكم سيكون فاصلا، إما أن تثبت نسبة الولد لهذا الرجل، أو أن تنفي المحكمة. وللأسف أقرت المحكمة الحكم الابتدائي. بماذا؟ بما أسموه بكرامة الأولياء، عياذا بالله، بما أسموه بكرامة الأولياء. فإذا كانت المرأة، وهذه القضية مشهورة في المحاكم، تسمى بقضية أبي خالد، والذي قصها لنا وسمعناها منه في المعهد الدكتور محمد علي محجوب اللي كان وزير الأوقاف فيما مضى، وهو أصلا دكتور في كلية الحقوق. فأن تحبل المرأة، أن تحبل المرأة، كما في المرأة الغامدية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني حبلى. قلنا فإن شهد ثلاثة وتخلف الرابع أقيم عليهم حد القذف، إن شهد الأربعة وتغيرت شهادتهم أقيم عليهم كذلك حد القذف. لماذا يقام حد القذف؟ أولا منعا من الوقوع في هذه الفاحشة، حتى لا يخوض الناس بألسنتهم في هذه الفاحشة، ولا يتهم الناس بغير بينة. وثانيا حفظا للأعراض من الانتهاك، حفظا من الأعراض للأعراض من الانتهاك. قلنا الأصل الستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء ليشهد على آخر بزنا، قال هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك ونصحته فيما بينك وبينه. والأمر الثالث منعا لإشاعة الفاحشة بين المسلمين، منعا لإشاعة الفاحشة بين المسلمين. فإن هذه الفاحشة إذا سهلت على ألسنة الناس وشاعت بين المسلمين، هذا يجرئ السفهاء على ارتكابها وعلى السعي في الوقوع فيها. ولذلك لما جاء رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشهد على آخر بالزنا، وهذه القصة أخرجها الطحاوي رحمه الله من طريق أبي عثمان النهدي، قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة صحابي، أي شهد بالزنا، فتغير لون عمر. ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر. قال أبو عثمان حتى عرفنا ذلك فيه، أي في وجهه، وجاء آخر يحرك يديه، لم يشهد ولكن حرك يديه، فقال عمر ما عندك يا سلخ العقاب؟ قال وصاح أبو عثمان صيحة تشبهها صيحة عمر، أي على صوت عمر. قال أبو عثمان حتى كربت أن يغشى علي من الصيحة. فقال الرجل رأيت أمرا قبيحا، ولم يصف الزنا. فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بأولئك النفر فجلدوا. وجاء عند ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان كذلك رضي رحمه الله، قال لما شهد أبو بكرة، وهو الصحابي الجليل أبو بكرة الثقفي، شهد على المغيرة وصاحباه، جاء زياد وهو الشاهد الرابع، فقال له عمر قال رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بالحق. فقال زياد رأيت بهارا ومجلسا سيئا. فقال عمر هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ هل رأيت المرود وهو هذا الإصبع أو هذه الأداة التي توضع في المكحلة لتكتحل بها المرأة؟ شبه عمر رضي الله عنه فعل النكاح بهذا الأمر. قال هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال لا. قال فأمر بهم فجلدوا. فأمر بهم فجلدوا. قلنا لماذا؟ لأن الأصل الستر. لأن الأصل الستر. إذن بما يثبت الزنا وإقامة حد الزنا بالاعتراف أو بالشهود أو بالحبل. طيب إن شهد هؤلاء وتغيرت شهادتهم قذفوا حدوا حد القذف. إن نكص بعضهم كذلك حدوا حد القذف. طيب مسألة التعريض بالزنا. مسألة التعريض بالزنا يعني بعض الناس قد ما يشتم وما يقول يا ابن كذا ولكن يعرض يقول ما أنا بزاني أمي ليست بزانية يعرض لا يصرح بهذا الأمر. هل من فعل ذلك وكان بالغا عاقلا يدري ما يقول يقام عليه حد الزنا؟ هذا مما اختلف فيه حد القذف. هذا مما اختلف فيه أهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجلد 80 جلدة. يجلد 80 جلدة إن عرض ولم يصرح. وهذا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه. فقد روى الدارقطني وعبد الرزاق أن رجلا في زمن عمر قال في رجل آخر ما أمي بزانية ولا أبي بزان. يعرض برجل آخر فجلده عمر رضي الله عنه الحد. جلده الحد. فهذا يبين لنا خطورة الأمر وخطورة اللسان. وهذا أمر يستهين به كثير من الشباب. نعم. أن يعرض بالزنا أو ما يشبهه كاللواط. نعم هذا تعريض. هو أقصد عايز يعني بالزنا. أيوة هذا تعريض. هذا يقام عليه الحد. هذا يقام عليه الحد. يعني أنت تقف مع رجل آخر ولا تريد أن تقول له صراحة أنت زاني أو أمك كذا فتقف وتقول والله ما أنا بزاني وما أمي بزانية. أنت ما أردت نفي التهمة عن نفسك لأن أحدا لم يتهمك بذلك وإنما أردت أن تنسب التهمة له ولكن جئت بطريق آخر. واضح؟ فضل. طيب قال وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. وهذا الحديث كما قلنا فيه أكثر من دليل على أن هذه المذكورات من الكبائر. الأمر بالاجتناب وهو أبلغ من مجرد النهي أي كن في جانب وهذه الأمور في جانب آخر. عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود غيرها فدل ذلك على أن هذه الأمور أعظم من غيرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات وهذا الوصف يعني المهلكات. فهذه الموبقات 7 تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة عياذا بالله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما الدلالة في هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح المسلم الذي كمل إسلامه وحقق إسلامه المسلم صاحب الإسلام الكامل والإيمان الكامل هو الذي لم يكتفي بالفعل فقط. فالمسلم ليس فقط الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وقرأ القرآن هذه أفعال ولكن الذي ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه. وهذا الحديث وغيره يستدل به أهل العلم على أن الترك فعل إن قصده صاحبه. يعني هب أن إنسانا لم يخطر بباله يوما ما أن يزني، يثاب؟ لا يثاب. إنسان آخر سول له الشيطان أن يزني وجرى الزنا على خاطره وقلبه فدفع ذلك، يثاب؟ يثاب. لماذا؟ لأنه ترك عن قصد، ترك عن قصد. فالترك فعل في صحيح المذهب كما قيل، الترك فعل. من المسلم الكامل؟ الذي يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما حرمه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من أذيته التي تكون بلسانه ويده. والأذية قد تكون بالفرج، وقد تكون بالغمز واللمز وبغير ذلك. طب لماذا نص الشرع على اللسان واليد؟ لأن أكثر الأذية التي تقع تكون بهذين العضوين، أكثر الأذية التي تقع تكون بهذين العضوين، إما باليد فهذه أذية حسية، وإما باللسان فهذه أذية معنوية. فأراد الشرع أن يجمع بين الأذية الحسية والأذية المعنوية، وأن يبين لنا أن أكثر ما يقع فيه المرء من أذية المسلمين إنما يكون بهذين العضوين، وخاصة اللسان، خاصة اللسان. ولذلك جاء بالحديث بعده، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: سكلتك أمك يا معاذ. سكلتك، وهذا أسلوب معروف من أساليب العرب، ولا يقصد حقيقته، لا يقصد حقيقته. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سكلتك أمك يا معاذ، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تفقد أم معاذ معاذا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وإنما هذا من أساليب الزجر عند العرب، فهو أسلوب معروف. فلا يأتين جاهل جهول في هذه الأيام يشتم ويسب ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتم. سمعت بعضهم الأسبوع الماضي أحد هؤلاء الهاربين الخوارج شتم بالأم، قال ابن وشتم بالأم، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتم. والله قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتم عياذا بالله. فيستدلون بمثل هذه الأمور على سوءاتهم، يشتمون ويقولون: قال عمر للرجل في صلح الحديبية: أمصص بذر الله. هذا كان مما تعرفت عليه العرب، ومما درج على ألسنتهم، ولم يكن قبيحا يومئذ، وما كان الأمر يحتمل غير ذلك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، فهذه ليست سبة وليست شتيمة، وإنما هذا مما جرى عليه لسان العرب. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. لما قال لهم معاذ: وإننا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، كأن معاذا استهان بهذا الأمر وأراد أن يستفسر: هل يؤاخذنا ربنا تبارك وتعالى بحصائد ألسنتنا بما نقول؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الداء الأعظم الذي يؤدي إلى هلاك الناس وإلى دخولهم النار هو ما تحصده ألسنتهم. قال: وهل يكب الناس على مناخرهم، والكب إنما يكون من أعلى لأسفل. قال: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. فدل ذلك على خطورة هذا العضو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أو لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: إن الأعضاء تكفر اللسان كل يوم، تقول للسان: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لأن هذه الألسن مغارف، تأخذ مما في القلوب وتنبئ عما في القلوب. ثم قال: وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا كالأمر الأول يدل على أن القذف كبيرة من الكبائر. قال: بغير ما اكتسبوا، إذا لم تتوفر الشروط جزاؤهم احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي إثما عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قوله صلى الله عليه وسلم أقيم عليه الحد يوم القيامة دل ذلك على أن من قذف مملوكه لا يقام عليه الحد في الدنيا، الذي يقذف عبده لا يقام عليه الحد في الدنيا، وإنما إن كان هذا الذي قاله غير صحيح أقام الله تبارك وتعالى عليه الحد في الآخرة. قال: وأما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل. من الذي يقذف عائشة؟ الروافض، الشيعة الروافض يقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمونها في عرضها، وقد أنزل الله تبارك وتعالى براءتها في سورة النور في 10 آيات كاملات، في 10 آيات كاملات، من أول قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني ربنا عبد الله ابن أبي ابن سلول. ثم من هذه الآية، هي الآية 11، إلى الآية 20 من نفس السورة، كل ذلك في براءة عائشة رضي الله عنها، فبرأها الله من فوق 7 سنوات. فمن رمى عائشة بالإفك كذب القرآن وهو كافر بالإجماع. قال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد في بيان الواجب تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في صدد تعداد الفوائد التي اشتمل عليها حديث الإفك، قال: الحادية والأربعون براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان عياذا بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره، قال: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم. لم تزن امرأة نبي قط، وما خانت امرأة نبي قط في عرض. وأما قول الله في سورة التحريم: وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس: الخيانة لم تكن في العرض، وإنما كانت الخيانة في ماذا؟ إما أن تكون في الكفر، وإما أن تكون في إدلال القوم على مكان الأنبياء. فكانت امرأة لوط مثلا كانت تخبر قومها اللوطيين على مكان لوط ومن كان معه، فكانت هذه هي الخيانة. أما الخيانة في العرض فمن إكرام الله تبارك وتعالى لأنبيائه أن ذلك لا يكون أبدا. وقد حكى العلامة ابن القيم في زاد المعاد اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة رضي الله عنها، قال: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قال: أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وقال السيوطي عند آيات سورة النور في كتابه الإكليل، قال: نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن. قال: قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله سبح نفسه عند ذكره، فقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم أن يصطفي نبيا من أنبيائه ثم بعد ذلك تزني امرأته، فسبح نفسه عن هذا كما سبح نفسه عن ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. فهذا يدل على أن قذف عائشة كفر. وإذا كان القذف حده الجلد، فكيف يقام الجلد على الرافضة الذين يقذفون عائشة؟ يقام عليهم الجلد كل عام. حد القذف في هذه المناسبة في عاشوراء التي يحتفلون فيها ويتباكون على مقتل الحسين، فتراهم يضربون أنفسهم بالسياط وبالسكاكين ويقطعون لحومهم وجلودهم ورؤوسهم، وما ذاك إلا تعجيل من الله بحد القذف لهم في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله، كما استنبط ذلك بعض أهل العلم. نعم، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يجهله أحد، أن هذه الآيات نزلت في من؟ نزلت في براءة عائشة. فإذا وقع العامي منهم بعد ذلك في هذا الأمر فلا يعذر، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا كافر كذاب، كيف يتعبد بما يناقض القرآن وبتكذيب القرآن؟ هذا لا يصدقه عقل. طيب، إذا قذف الرجل امرأته هل يقام عليه الحد؟ رجل قذف امرأته هل يقام عليه الحد ابتداء؟ لا، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه من المستبعد جدا أن يقذف الرجل امرأته ويكون الأمر غير صحيح. امرأته الأصل أن يستر عليها، هذه زوجه، أم أولاده، كيف يقذفها؟ قد يقذف الرجل المرأة أو يقذف الرجل في عرضه أو في عرض زوجه أو عرض أمه من أجل عداوة أو مصلحة أو رشوة أو غير ذلك. أما أن يقذف الرجل امرأته فلا بد أن في الأمر شيئا، ولذلك جعل له الشرع حكما آخر، وهو الذي يسمى باللعان. الذي يسمى باللعان، ما هو اللعان؟ اللعان مأخوذ من اللعن، أي من الطرد والإبعاد، وهو في الشرع مأخوذ من الآيات، من قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذن إذا كان معه شهود أربعة فهذا يكفي في إقامة الحد. إن كان وحده يقام عليه حد القذف؟ لا، ولكن يلاعن. فاللعان شهادات مؤكدات بالأيمان، يقسم بالأيمان، يقول: أقسم بالله العظيم أنني رأيت كذا وكذا، رأيت هذه المرأة تفعل كذا وكذا. فهي أو فهو اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني يقسم أربع مرات، يقول أربع مرات: أقسم بالله العظيم أني رأيتها تفعل كذا وكذا، أقسم بالله العظيم أني رأيتها تفعل كذا وكذا، أقسم بالله العظيم أني رأيتها تفعل كذا وكذا، أقسم بالله العظيم أني رأيتها تفعل كذا وكذا. فإذا جاءت الخامسة أقسم أو جعل لعنة الله عليه، يستجلب لعنة الله إن كان من الكاذبين، يقول تنزل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. طيب، هذا بالنسبة لحق في حق الزوج. أما الزوجة فكذلك تقسم 4 مرات في دفع هذه التهمة أنه من الكاذبين، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا جاء بالغضب في حق المرأة وهو أشد من اللعن؟ لأن الزوج لا يسارع ابتداء إلى اتهام زوجته، وإذا كانت المرأة كاذبة فقد جمعت بين جريمتين، بين الزنا والتكذيب، ولذلك كان الأمر في حقها أشد. والخامسة أن غضب الله عليه، وانظر إلى هذه الآية، والخامسة في كل ما سبق، والرابعة والخامسة، إنما ها هنا قال والخامسة، جاء بالنصر لتنتبه المرأة. ولذلك لما جاء برجل وامرأة، رجل لاعن امرأته فجاء بهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن حلف هو أيمانه جاء بالمرأة فحلفت 4 مرات أنه من الكاذبين، فلما أرادت أن تحلف الخامسة أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بغضب الله وبعقاب الله، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، لأنها لو اعترفت فضحت قومها، فقالت هو من الكاذبين وغضب الله عليها إن كان من الصادقين. فترتب على ذلك أحكام اللعن. ما هي أحكام اللعن إذا حدث التلاعن؟ أن يفرق بين الزوج والزوج، وأن يسقط حد القذف على الزوج، أن يسقط حد القذف على عن الزوج، وتثبت الفرقة بين الزوجين، ويحرمان على بعضهما تحريما مؤبدا، يعني لو تاب إلى الله مرة ثانية خلاص حرمت عليه تحريما مؤبدا، ولو لم يفرق الحاكم بينهما، وأن ينتفي عنه نسب الولد ويلحق هذا الولد بالزوجة، لأنه يقول هذا الولد الذي في بطنها ليس ابني، فبعد اللعان ينتفي نسب الولد، فلا ينسب هذا الولد لهذا الرجل، وإنما ينسب لأمه، ينسب لأمه. نعم، يفرق بينهما، لابد أن يفرق بينهما، نعم، لأن المعيشة تستحيل بينهما. فلما قالت هذه المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى ما تضع، أي انظروا إلى وصفه. فلما وضعت كان ولدها شبيها جدا بمن قذفت به، أي أنها وقعت في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي معها شأن. لماذا؟ لأن الأصل التلاعن، تم التلاعن وأنكرت لا سلطان لأحد عليها، وإن ثبت بعد ذلك بأوصاف المولود أنها زنت فضحت، ولكن لا سلطان لأحد أن يقيم عليها الحد. إن جاءت في الخامسة واعترفت أقيم عليها حد الزنا، إن أنكرت يفرق بينها وبين زوجها وينسب الولد لها. إذن حد القذف لا يثبت بين الزوج والزوجة، وإنما الذي يثبت هو اللعان على هذه الصورة التي التي ذكرناها. فهذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تبين لنا خطورة هذا الأمر الذي يقع فيه كثير من الشباب، بل كذلك ومن غير الشباب، عند مزاحهم مع أصدقائهم أو عند الغضب والشدار وغير ذلك، ترى الواحد منهم يسارع في القذف بالأم وبالزوجة وبغير ذلك من الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم من ذلك، وأن يطهر ألسنتنا وقلوبنا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.